يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث، الحديث يقول إزار، وقد يقول إنسان بأن البنطلون ليس إزارا، فأنا أقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع، فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم في النار، فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلي لباس الكفار وهو البنطلون هذا. أؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسجاد الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي زي الإمامة، فإطالة الصوت ليس خاصا في الإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارج عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عذر من الخلف قالتها أيضا تدخل في هذا الحكم، وكذلك القميص الذي كمه جاهز على الرسولين أيضا هو من الإسلام المنهي عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نفسا منسيا، ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين، أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. بمصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم، ويمكن في تلك البلاد أن تجد عالما، وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت عبارة عن عبارة عن ذراع، عبارة عن ذراع قطة قماش، عبارة عن ذراع وذراعين أو عشرة أذرع يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة إمامتهم بسيطة جدا، لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم، بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج، فكما قال محمد عبد رحمه الله: إمامة كالبرج وجبة كالبرج. فهناك في مصر هذه الظاهرة إمامة وجبة، وفعلا أيضا الأسنان واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة حتى نفس الأرض. لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبته طويلة. طبعا الجبة باللغة غير الإزار، الإزار يقابله الرداء، الإزار معناه العام الفوطة يعني اللي بتبقى في وسطه. أيوة إلى الآن أنا مستعمل. الجبة ليست إزارة بطبيعة الحال أكثر من إزارية، لأنه تكسر بدأ من فوق إلى أسفل. فما قيل في الإزار بلا شك حكم الجبة، ولو كانت هذه جبة وليست إزارا، لأن الغرض واضح جدا، وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبطر، الخلاص من مظاهر، أقول لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبطر والعنصرية. هذا شيء، وشيء آخر لا يقصد ذلك، ولكن هذا ما يلبسه مما هو طويل، ويلبسه أيضا المتجبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك، ولو كان قصده على خلاف ذلك. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم من إطالة الإزار، يعني كسر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء أو ليس هناك قصد، لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجده يهتم في هذه المظاهر مخالفة للشريعة في أصحابه، وأنا ما أتصور خاصة مثل حذيفة بن اليمان قد أطال إزاره وهو يقصد الكبر والعنصرية، ولكن من أمور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس من ذلك المقصد السيء أن لا يطيل ثوبه. ولحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق للإزار، ولأمثاله لا حق للإزار في التعبير، ولأمثاله قال فإن قال فقلناه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا.